السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسعد الله صباحكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم في هذا الصباح وكل صباح العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. شرح الله صدوركم ويسر الله أموركم وأنزل الله السكينة في قلوبكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهذا المجلس أعلى النصيب من غشيان الرحمة ومن إنزال السكينة في القلوب، وأن يذكرني الله سبحانه وتعالى وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا، ويجعلني وإياكم ممن رضي لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم الإكثار والإدمان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. ما زال حديثنا عن البيت المبارك الميمون، بيت فاطمة رضي الله عنها بضعة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله عنها، تكلمنا عن مشهد، هذا المشهد يحدث في البيوت، وهو أن ما من بيت إلا وفيه هنات، ويحدث به فيه ما يحدث بين الأزواج رضي الله عنها. وقلنا عن المشكلة اللي انتهت والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها لعلي: قم أبا تراب. وكانت هذه الكنية من أحب الكنى لعلي رضي الله عنه، وكان يحب أن ينادى عليه بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرفه بها. كلمنا في المشكلة ديت والنبي صلى الله عليه وسلم كيف عالجها. باقي عندنا موقفين، هنحكي الموقفين دول، وهم برضو يعني من مما حدث في بيت أو بين هذين الزوجين المباركين. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانت معه فاطمة رضي الله عنها، وعلي رضي الله عنه كان في اليمن، وعلي أحرم وهو آت من اليمن ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم علي من اليمن وهو محرم، وأقبل ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإبل التي يتقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم للذبح. فوجد علي فاطمة رضي الله عنها ممن حل، يعني هي أحللت ولبست ثيابا صبيغة واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. رضي الله عنه، علي هو أتى وتلبس بالإحرام، وهي كانت انتهت من النسك بتاعتها فخلاص أحلت. فعلي استغرب جدا، فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت. راح بقى إيه؟ زعلان جدا ويشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم على اللصف، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. سبحان الله، علي رضي الله عنه رايح يحج وفاطمة رايحة تحج، فالاثنين رايحين متلبسين بعبادة عالية قوي، ومع ذلك وقع التحريش في أول لقاء بين الزوجين بعد انقطاع تلك الأشهر، بعد الانقطاع لهذه الأشهر. وهي لبست ثياب وتجملت سبحان الملك. المفترض في الوقت ده يكون فيه الأنس، بقى زوجين ما شافوش بعض بقى لهم فترة وجايين خلاص في الحج، المفترض اللي يحصل في الوقت ده لا يكون إلا الأنس، لا يكون إلا الأنس. سبحان الله، تلاقي الشيطان في وقت معين كده تكون الزوج مسافر وجاي يقابل البيت بقى وجاي يقابل زوجته والأولاد وكده، تلاقي الشيطان يخليه يعلق على حاجة أو هي تعلق على حاجة يشوش على هذا الأنس. فيدخل، انتوا لسه ما عملتوش الاكل يطلع يكون سخن جدا. مش قلت لكم يا جماعه اللي انا جاي ومن وانا طلعت من المطار طلعت ليه مش عملت الاكل قبلها بنص ساعه؟ انت عارفه ان انا ما باكلش الاكل السخن ده. طيب لو الاكل طلع بارد، لا حول ولا قوه الا بالله. انت بنت الحلال، مش عارفه ليه ما سخنتيش قبل ما انا اجي؟ مش عارف ايه ده، والدتي طلع دلوقتي هتديني حاجه؟ يعني والدتك دلوقتي سايبه كل دي الفتره دي وجاي في الوقت اللي انا جاي فيه؟ فتلاقي الشيطان نسأل الله العفو والعافية يجي في الوقت ده يحدث التشويش. فهنا سبحان الله علي رضي الله عنه استجاب للجزء من طبعه، واحنا قلنا ان اهل السير ذكروا ان مما عند علي رضي الله عنه في قدر من الشدة. فعلي رضي الله عنه ذهب محرشا عليها، محرش مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي احنا بنقوله، ان احنا يا جماعة عادي ان هيحدث خلافات بين الزوجين، لكن هذه الخلافات زي ما قلت لكم لو كان الحب تام والأرواح منسجمة ومتناغمة والآخرة تظلل هذا البيت، كان أسرع شيئا في الزوال هو الخلاف. تلاقي الخلاف كده على طول بيزوب سبحان الملك. من الخلافات أو من الإشكالات اللي حصلت، وده كتير جدا من النساء للأسف الشديد، ربنا يعافينا ويعافيكم، بيقعوا في الفخ ده وبيشوشوا جدا جدا عليه. ايه هو الموقف اللي انا قلته لكم امبارح واشرت لي؟ كتير من النساء يعرف ايه عن فاطمة غير ان هي بنت النبي وام الحسن والحسين وزوجة علي؟ يقول لك مش فاطمة ديت اللي رفضت التعدد؟ والعجيب ان في اخت عافانا الله واياكم من الزلل، ونسأل الله سبحانه وتعالى البعد عن كل انتكاسة، قالت ان فاطمة رضي الله عنها اول امرأة رفضت التعدد والنبي أيدها، لأن التعدد إهانة للمرأة. وهذا الكلام أخوات كتير بياخدوا بيعملوا عليه لايك وبيشيروا ومش واخدين بالهم إن الكلام ده ممكن يكون السبب إن الإيمان بتاعهم راح، إن إيمانهم راح. ممكن الموضوع ده والعياذ بالله يكون سبب في الإيه؟ في الزلل والبعد عن دين الإسلام. لأنك لا تتخيل إن في مخلوق مسلم بيكون بكل الجرأة دي، كل قلة الأدب دي، يقول كده على الله وعلى رسوله. أحكم الحاكمين العدل العلي سبحانه وتعالى يشرع التعدد رغم إنه يعلم إنه أكبر إهانة للمرأة زي ما الأخت بتقول، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق أحسنهم خلقا وأتقاهم وأورعهم، يحل لنفسه وصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم الكرام اللي ربنا ترد عنهم وإن رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحل ليهم التعدد رغم أنه يعلم أنه أكبر إهانة للمرأة، لكنه يحرمه علي. ليه؟ لأنه لا يريد أن تهان ابنته. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لفاطمة بأنه لن يغني عنها شيئا ولو سرقت لأقام عليها الحد، يكون بالظلم ده يقبل الإهانة على الكل إلا هي. جرأة عظيمة بتوصل لصاحبها والعياذ بالله للطعن في حكم وعدل الله وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلاش السخافة دي، تخلينا نسرح ونقول كلام نندم عليه ما أحيانا الله. واخدين بالكم؟ تعالوا نقرأ القصة ونقول لكم إيه اللي فيها، عشان بعد كده يعني الزلل ده ربنا سبحانه وتعالى يعافيكم. في قاعدة سهلة جدا جدا جدا. إيه هي بقى القاعدة دي يا جماعة؟ القاعدة دي بتقول إيه؟ لما بيكون فيها حاجة متشابهة يجي لك ردها للمحكم ترتاح، ردها للمحكم ترتاح. زي إيه؟ هقول لكم حاجة بسيطة خالص. أنتوا تعرفوا إيه عن عمر رضي الله عنه؟ يلا قولوا لي كده، عمر إيه الحاجات المحكمة عندكم عن عمر رضي الله عنه؟ إن عمر عدل، عمر الفاروق رضي الله عنه، إنه عمر فيه شدة لدين الله وقوة. إيه كمان؟ عمر الملهم، جميل. عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه لو كان في نبي بعدي هيكون عمر. عمر وقاف عند كتاب الله، عمر كان يوافق الوحي، يعني يقول الكلام الوحي ينزل يأيده. عمر رضي الله عنه كان الشيطان يفرق منه، بيخاف منه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعز الإسلام بأحد العمرين، وكان هو صلى الله عليه وسلم. عمر من المبشرين، العشر مبشرين بالجنة، صح؟ عمر الذي لا يخشى في الله لومة لائم. عمر رقم 2 في الأمة بعد أبي بكر الصديق. واخدين بالكم؟ كل ده عن عمر. يبقى ده اسمه إيه؟ محكم، يعني من الحاجات المحكمة. لما يجي لك أثر ما يشوش عليك فيما يخص عمر، يقول لك مثلا عمر رضي الله عنه عمل كذا، فأنت تقول بس الموقف ده صعب قوي، إزاي عمر يعمل كذا؟ أنا مش فاهمة، هو تبو ليه أنا كده؟ تعمل إيه؟ سهلة جدا، ده مرقص مشبه مشتبه عليك، ترده ليه؟ للمحكم. هديكم مثال عن عمر. عمر رضي الله عنه في حادثة الإفك، في حادثة الإفك النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة اتهمت بارتكاب الخطأ رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها هي بنت أبي بكر، والنبي دايما بيشير ويستشير أبو بكر الصديق، ففي الموقف ده مش هيروح يعني يطلب الاستشارة من أبي بكر ويطلب الشورى منه، لأن موقف محرج جدا وضاغط على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم علي، واستشار زينب، واستشار أسامة، واستشار عمر رضي الله عنه. علي من باب خوفه على النبي وأنه مش قادر يتحمل التوتر اللي موجود، فقال له يا رسول الله النساء فيهن خير كثير، يعني النساء غير عائشة في كتير، يعني فريح بالك وأزل عن قلبك ما أهمك، فخلاص يا رسول أريح نفسك وفارقها وتزوج غيرها. لكن هو لم يتهمها، هو انشغل عليه في هذا الموقف، انشغل بقلب النبي، انشغل هو يزيل الهم عن النبي، ولم يلتفت في هذا الموقف لعائشة رضي الله عنها، فكان كل همه من النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة رضي الله عنه أشار عليه بخير، وزينب قالت له يا رسول الله ما أعلم عنها إلا كل خير، وأحمي سمعي وبصري، فوالله ما علمت عنها إلا خيرا رضي الله عنها. وكانت ورعة رغم أن هي قرينتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أن هي كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم مثلها، فيحدث بينهن الغيرة، لكن لا تحمي صمعها وبصرها ولا تقول إلا خيرا. كمان سأل النبي علي رضي الله عنه فعز عمر رضي الله. فعمر قال كلمة جميلة جدا جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له ايه؟ هو دلوقتي لفظ مشتبه في حاجة فيها اشتباه على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمر هيريحه. فعمر قال له ايه؟ يا رسول الله، من زوجك عائشة؟ مين اللي زوجك؟ فقال عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربي الله. لأنه قال النبي لعائشة: إني أريتك في المنام 3 مرات إن جبريل يأتي ويقول: هذه زوجتك يا محمد. فقال له إيه؟ قال: إذن والله لا يسلمك الله ولم يخدعك الله. فبيقول له خلاص اطمن، فالرب جل وعلا لا يسلمك. هنا عمر عمل ايه؟ عمر مش عنده رد على الموضوع ده، يعني ما يقدرش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله الموضوع ده انا شايف لا عائشة، اصل عائشة حلوة، اصل لا مين اللي يقول كده، لا عائشة محدش يجيب سيرتها. لا، هو ريح خالص باله. قال له: هو مين اللي زوجك؟ أليس الله؟ أفتظن أن ربك دلس عليك فيها؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فأنزل الله تمام الآية على وفق ما قال عمر. عمر بيقول له: أتظن أن ربك دلس عليك؟ هنا عمر عمل إيه رضي الله عنه؟ علمنا حاجة نفيسة جدا. إيه هي؟ لما يجي لك حاجة مشتبهة رديها للمحكم. أنت زوجك دلوقتي ألا يسعى دائما في رضاك؟ أنت عارفة كده أن زوجك دايما بيسعى في رضاك ومهتم جدا جدا أن يسعدك، وما من مشهد في حياته، متجوزك بقاله سنة، بقاله سنتين، بقاله 10، بقاله 20، إلا وهو بيسعى أن يرضيك. ظهر منه مشهد أو موقف عكس اللي انت في ذهنك واللي انت عايز تعمل ايه؟ ده دلوقتي موقف ده غريب، تعمل ايه بقى؟ ترد الغريب للمحكم، تقولي طيب بهدوء، هو الراجل ده انا بقالي معاه سنة، بقالي معاه 10، بقالي معاه 20 سنة، ال20 سنة دول انا عندي بدل الموقف 100 موقف و1000 موقف يدل انه لا يحرمني من شيء. واخدين بالكم؟ فأعمل إيه؟ أخذ الغريب ده، أخذ المجتمع ده ورده للمحكم. اتفقنا؟ أول حاجة هقولها لكم، إحنا داخلين للقصة اللي إحنا داخلينها دي، اعتبرها من المواقف المشتبهة عليك. تعمل إيه؟ أول حاجة ردها للمحكم. تردها للمحكم ترتاح وتفهم كل حاجة. فهمتم؟ القاعدة دي هحتاجها بعد دقيقة أو 2 أو 3. علي رضي الله عنه، القصة اللي معانا بقى الثالثة اللي حصل فيها تشويش، خطب بنت أبي جهل. راح يخطب مين؟ بنت أبي جهل. وكان عنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل؟ متخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة هتكون دلوقتي مين ضرتها؟ مين أختها؟ ضرتها دي على لفظ كده أنا قلته عرفا، وإلا فالأصل إن هذا اللفظ الأولى ألا يقال. فهي المفترض إن النساء بينهم وبين بعض يكونوا ضرر بالدال، تكون دي ضرتك بالدال وليست بالضاء، ماشي؟ ده الأصل، هي أختك في الآخر خالص. ولذلك كثير من العلماء كره أن تقول الزوجة لأختها ضرة بالضبط. المهم كل واحد على حسب إيمانه، إذا زاد الإيمان انقلبت الضاد إلى دال. فعلي رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة رضي الله عنها. فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. هنا فاطمة رضي الله عنها بكل البراءة وكل الجمال رايحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتتكلم بمداد الأنوثة وبمداد المرأة، فبتقول له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك. طب بالله عليكم، أنتم متخيلين أن الصحابة هيقولوا كده؟ أن الناس في المدينة هيقولوا كده؟ لكن أحيانا الغيرة لما بتكون عالية قوي والضغط بيزيد على المرأة أحيانا بتقول كلام قوي جدا، وبعدين ما قالتش إيه؟ إن رسول الله، لكن إنك لا تغضب لبناتك. وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هيقوم ويتكلم وسط الصحابة ويقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد ثم قال: أما بعد. أنا بقول لكم بقى دلوقتي قبل ما أقول النبي قال إيه، بقول لكم أما قبل أن تعرفوا ماذا قال النبي، كل اللي بيسمعني دلوقتي يطلع من عقله وقلبه ومن روحه أفكار هو عاوز دلوقتي يخرج بيها من القصة تأيد موقفه. بلاش تكون انت عاوز حاجة تاخدها من القصة ومستنيها، لا اوعى تكون كده، خليك متجرد وخلي النص هو اللي يحركك مش انت اللي تحرك النص. الكلام ده مهم جدا جدا، إياك تجعل القرآن والسنة يأيدوا أفكارك لكن يصنعوا أفكارك. فاهمين الكلام ده؟ القاعدة اللي أنا قلتها خفيفة دي ممكن تبقى من أبرك القواعد اللي تنفعك في حياتك ما أحياك الله. واخدين بالكم؟ النقطة دي مهمة جدا جدا، إدراكها مهم، إن القرآن دوره انه يصنع افكارك هو والسيرة، مش انت تصنع افكارك، مش تخليهم هم يأيدوا كلامك. في اخت قناعتها الاتي: ما ينفعش يحصل تعدد الا لو في مشكلة عند الزوجة الاولى. والكلام ده اتجاوب عليه في امومة واعية في اكتر من لقاء، فمش هنفع اقوله في خلال دقيقة، لكن اللي هقدر اخربش الكارت اللي جوه قلبك واسألك سؤال: القاعدة اللولبية دي اللي انت خارج بيها دي، القاعدة دي من الشرع ولا من الحياة والمجتمع وانت مقتنع بيها؟ يعني انت جايبها من الوحي ولا عاوز الوحي يأيدك فيها؟ واخد بالكم؟ يعني الصحابة لما عددوا، عشان الأولى كانت عندها مشكلة والتانية والتالتة كان عندهم مشكلة، ما كانوش كافينهم، ما كانتش أحسن حاجة في حياتهم، النبي لما عدد على سودة وعدد على عائشة رضي الله عنها ما كانتش أحسن حاجة، اللي هي يعني من سيدة نساء العالمين، من سيدات نساء العالمين، المعنى ده مهم إدراكه. خلاص، فبلاش تشوش على نفسك بطريقة معينة، إنك تكون جواك أفكار معينة وداخلك في هواك حاجات معينة وتيجي تقول لي إيه ليه، زي ازاي فاطمة علي يفكر هو عاوز يتزوج ليه، هو راجل بيمارس شيء ربنا اعطاه له. فانكحوا ما طاب لكم، اللي يطب لك يا علي يعمله، هذا الله سبحانه وتعالى اطلقها فلا اقيدها انا. واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم جدا جدا ادراكه. في بعض الناس دلوقتي اللي يسمعني ويقول الشيخ دلوقتي بينصر الرجال على أساس إن الرجال عم بيعددوا مع مين؟ مع شجر ومع إيه؟ مخلوقات أخرى غير النساء. على فكرة أنتوا لما تتأملوا الكلام ده اتكلمنا فيه في أمومة واعية كتير قوي، هو مين المستفيد من التعدد أكتر، الرجال أم النساء؟ بالراحة خالص، على فكرة 90% من اللي بيسمعوني دلوقتي نساء، فما تخافوش، كده كده الرجال نايمين ما بيسمعوش. مين اكتر مستفيد؟ اللي بيقول الرجال ده بيقول من باب ان هو ايه مضغوط دلوقتي فبيقول الاجابه دي. ليه؟ النهارده الراجل اللي تزوج اربعه، عندنا اربع اخوات مستفيدين، وانت تيجي تقول لي الراجل الرجاله هم المستفيدين؟ طب ده واحد بس استفاد من الرجاله، قدامه أربع أخوات استفادوا، تيجي تقول لي الرجال هم اللي استفادوا من التعدد أكتر؟ لا، يبقى أنت بقى مصمم إنك تحبسها حبسة ضيقة خلاص، مش أي راجل ينفع. شوف هدي إجابة سؤال، يعني وقت كده يقول لك إيه الساعة كام دلوقتي، واحد يقول لك إيه على فكرة صلاة الظهر أربع ركعات، شوف هنتكلم في حاجة تانية خالص، هنلاقي إجابات بقى في حتة تانية. ليه؟ كتير مننا محتاج مني، كتير من اللي بيسمعني محتاج اللي أنا أقول اللي عنده اللي جواه، أأكد على الحاجة اللي جواه. أنا زوجة تانية وبقول لحضرتك الرجال المستفيدين، خلاص أنت زوجك متجوز اتنين وهو في عشر استفادوا والاتنين دول ما استفادوش. يا جماعة والله الموضوع بسيط خالص، الموضوع أبسط من كده مفيش. عندنا دلوقتي أربع أخوات استفادوا من حاجة، واحد استفاد، يبقى مين اللي استفاد أكتر، الرجال أم النساء؟ يعني أعتقد يعني ألف به الواحد يقدر يحسبها، يعني أقعدوا كده معي نرجع تاني الحصة بتاعت أولى ابتدائي، خلاص واحد في مخي وأربعة قدام مني، خلاص اللي هون أكتر، هتلاقي الموضوع مظبوط جدا. ونفسية الزوجة الأولى يا شيخ، والله نفسية الزوجة الأولى دي مش تسألي فيها الشيخ خالص، أمال تسألي مين؟ يبقى ده موضوعك مع الوحي، تقولوا له يا رب يلي شرعت هذا الشرع، يا رب لماذا شرعت شرع يهين ويظلم الزوجة الأولى؟ خلاص يبقى أنت مشكلتك دلوقتي مع الشرع، مشكلتك دلوقتي مش مع مين، مش مع المحاضر خالص، لا مشكلتك دلوقتي مع المحاضر، المحاضر دلوقتي ما بيقولش حاجة، هنتكلمش دلوقتي خالص، يا رجالة روحوا عددوا، أنا ما بقولش كده، وكل اللي بيسمعني وعارف كويس قوي أنا أطرحاتي في الباب ده لا أطرحه عشان الناس تعدد، لكن أنا أطرحه حتى تتشرفي إذا دخلت قبرك إنك ليس في قلبك شيء تجاه شرع ربك، وتفهمي الفكرة كويس قوي. خلاص دلوقتي كل أخت تقول لك طب وربنا سبحانه وتعالى قال أما قال ولن تعدلوا، طب أنا لو قلت لك الإجابة دلوقتي اللي المعينة، أنت دلوقتي هتقتنعي وتسكتي ولا هتدنك تفركي وتدنك تجيبوا حاجات؟ المهم يا جماعة اللي عاوز بس يعني استهدوا بالله، عشان أنا عارف إن ده عش دبابير عند الكل، ومش الأسئلة دي اللي هترهبني وتخليني اللي أنا أرجع 20 خطوة وأخاف اللي أنا أقول لكم شرع ربنا، لا. لكن اللي عاوز أأكده عليكم كويس أوي، إن الأسئلة دي لو هيصرك يوم القيامة إنك تقف بين يدي الله وتقول له يا رب يلي شرعت التعدد، أنا كنت واقفة لي بالمرصاد وسط الأخوات عشان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لو هتقدري تعدي جواب للملك أمام الملك الوهاب الذي تكلم بهذا الكلام وتقول له يلي خلقت النفوس وتعلم ما الذي يصلحها وقلت الكلام ده، ما كانش ينفع الكلام ده يطلق ويتساب عشان الرجالة هيطبقوا الكلام ده، يا رب انت قلت ولن تعدلوا، ويا رب ازاي تقول كده ولن تعدلوا وفي الاخر تسيبهم ايه يعددوا؟ واخدين بالكم الكلام ده لازم تكونوا انتوا مدركينه كويس قوي قوي قوي. فخلونا نرجع تاني ونقول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تشهد قال أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد، يا سلام على اللفظ الجميل للناس اللي بيدوروا على المحكم، وإن فاطمة بنت محمد، شوفوا الكلام عامل ازاي، مفيش حد تاني ينفع يتحط في الحتة دي، يعني مش هينفع يتقال وإن نورهان بنت محمد مضغة مني، مش هتلاقوا إن وإن أسماء بنت محمد مضغة مني، اللفظ ده مهم جدا عشان هنحتاجه، وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. فترك علي الخطبة. ما تاخدوش بقى الموقف كده وتحبسوه في حتة واحدة وتنسوا الحديث. شوف كده الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. ركز. النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع جمل. قال ذكر العاص بن الربيع وهو المفترض ده كان زوج زينب. قال فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني. وكأن النبي يشير لشيء يعاتب به علي. إيه هو الشيء ده بقى؟ إن الاثنين العلماء قالوا إن الاثنين دول اشترطوا على أنفسهم أنهم لن يعددوا على أزواج على بنات رسول الله وهم أحياء. هم اختاروا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يذكر علي بما قال. فهذا الملمح الأولاني. لكن عدوه. الجملة الثانية: وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني. اللي بيسأل هل علي عدد بعد وفاة فاطمة؟ نعم، علي عدد بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني. المعنى ده مهم جدا جدا إدراكه. وإنما أكره أن يفتنوها. وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله. مين فيكم هنا يا جماعة؟ مين فيكم اللي عاوز يستدل بقصة فاطمة في الحتة دي؟ مين فيكم هي حاسة ان هي بنت النبي فعاوز الأثر ده تاخده؟ في حد فيكم ياخد المنزلة دي؟ في حد حاسس كده ان هي بنت النبي وان هي تاخدها؟ لذلك العلماء، كثير من العلماء زي ابن حجر يقول: والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد ده في خصائص النبي ألا يتزوج على بناته، ويحتمل أن ذلك خاصا بفاطمة رضي الله عنها. وبقولي بنات أو فاطمة، لأن فاطمة لها خصوصية. والإمام النووي يقول: ومن جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت النبي وبنت عدو الله. يقول أصلا ده من المحرمات اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها من الخصوصية. واخدين بالكم؟ دي من الخصوصيات، يعني عادي جدا، ده من الشرع. زي من الخصوصيات ان زوجات النبي ما ينفعوش يتجوزوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وصل لكم الفكرة؟ وصل لكم الفكرة دي؟ مين فيكم بقى هي قريبة من النص ده؟ ايه هو النص ده؟ لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. واخدين بالكم؟ فالمعنى ده إدراكه مهم جدا. فأول حاجة نسأل كمحكمات: لماذا لم تستدل مسلمة قبل الزمان اللي احنا فيه بالحديث ده على كراهيتها للتعدد؟ ايه رأيكم؟ لماذا لم تستدل مسلمة يعني ليه ما فيش مسلمة استدلت من، يعني سيبوا آخر 50-60 سنة كده وارجعوا كده إيه بألف ومن 1300 من أول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عد 13 قرن كده، 1300 ولا 1350 سنة، لماذا ما فيش واحدة بس تطلع تقول إيه أنا كره التعدد زي فاطمة، أو تهاجم التعدد تقول زي فاطمة؟ ليه الكلام ده ما حصلش؟ مش السؤال ده بريء؟ مش انتوا حاسين ان السؤال ده لوحده محتاجين انتوا تسألوه؟ الأخت المضغوطة دلوقتي مش عارفة تسمعني، ممكن تهدي كده وتستهدي بالله وتسيبي نفسك وتجاوبي على السؤال ده؟ ممكن محدش يسألني أي سؤال ويجاوب بس على الأسئلة دلوقتي؟ ها؟ مش قادرين تسيبوا نفسكم؟ انتوا متخيلين ان السؤال ده، مش حاسين ان السؤال ده منطقي ولا السؤال ده غير منطقي؟ انتوا حاسين ان السؤال ده منطقي ولا غير منطقي؟ منطقي جدا، صح؟ بما ان الحاجه دي لو انتوا فاهمين صح غير منطقي. الاستاذه امنيه خيري، ممكن تقول لي ايه الغير منطقي في السؤال ده؟ يلا استاذه امنيه. هو دي اسمك ايه بقى على الهوا وبتاع، فانت ايه ان شاء الله تؤجري في كل اللي هي دي يترتب عليه. ما تخرجيش بقى، خليكي معايا وكملي وجاوبي سؤالك. انت دلوقتي قلتي كلام تفتخري بين يدي الله انك تقوليه، فكملي. انت دلوقتي قلتي السؤال ده مش منطقي، الا فيه مش منطقي. يلا بسم الله قولي قبل ما تيجي انت بقى. فده سؤال المفترض كل واحدة تسأله لنفسها. ليه مفيش مسلمة سألت السؤال ده؟ فده أول حاجة. في أخت بتقول لا تجرؤ مسلمة أن هي تتشبه ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ ده حاجة. الحاجة التانية إن هم مدركين أصلا إن ده صح وإن ده عادي، والفكرة ملهاش علاقة أصلا لا من قريب ولا من بعيد بموضوع التعدد. الموضوع ده اللي هيركز فيه هيدرك تماما الواقعة دي ملهاش علاقة بالحديث عن تعدد الزوجات لا من قريب ولا من بعيد، وهل هو مكروه ولا مش مكروه، ملوش علاقة أصلا. واخدين بالكم؟ ملوش علاقة أصلا. الكلام ده إدراكه ضروري جدا. ثم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليها بنت. البنت دي اسمها ايه؟ أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها. البنت دي رضي الله عنها تزوجت رجلا معددا. مين هو؟ عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه. على فكرة أنا قاعد أمال أجاوب أسئلة في ناس أمال تكتبها، ده عندي كده يقين هو ما بيسمعنيش، هو دلوقتي الشيطان قاعد يشوش عليه، فأنا مش هجاوبه تاني. أنا بجاوب على الأسئلة اللي كلكم أمال تسألوها دلوقتي لوحدها وأنت بتسمع القصة. كونك إن أنت ما بتسمعنيش دلوقتي بهدوء وبأذن واعية مش هجاوبك تاني، خلاص أقول لك اسمع الدرس بعد. فأنا خلاص. فتزوجت مين؟ تزوجت رضي الله عنها عمر. عمر ده رجل معدد. بقى أم كلثوم تتزوجه؟ طب تتزوجيه ليه؟ مش كانت المفترض تقولي لا أنا زي أمي والناس بقى تقول كده؟ لا، هم فاهمين كويس قوي إن أمهم ليها خصوصية، كان عندهم النفسية الهادية دي. أولاد فاطمة رضي الله عنه الحسن والحسين كانوا معددين، ما اعترضتش واحدة من زوجاتهم إن أمهم كانت فاطمة لم تتزوج عليها. تقول له انت هتتجوز عليا ليه؟ انا زي امك. مش معنى ليه؟ افهمين كويس قوي، ما ينفعوش حد يتحط هنا، ما ينفعش في حد يتحط هنا. ولما اراد الزواج علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم منع، سهل جدا اي واحدة تقول له ايه وانا كمان. صح، وانا كمان. انتوا عارفين بنت الحسين اسمها ايه؟ حد عارف بنت الحسين اسمها ايه؟ سكينة رضي الله عنها بنت الحسين. دي كانت مشهورة بالجمال، تزوجت عدة مرات، وعامة زيجتها كانت من معددين، كانت زوجاتها كلها من معددين. واخدين بالكم؟ أمهات المؤمنين ما قالوش للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نكره ما تكره ابنتك فاطمة فلا تتزوج علينا. عائشة كانت ممكن تقول له كده، تقول له زي ما فاطمة بتكره أنا برضو بكره. طب ليه ما قالتش كده؟ ليه مرات أبو بكر ما قالتش كده؟ ليه مرات عمر ما قالتش كده؟ بل قيل إن عثمان رضي الله عنه أصلا عدد على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الكل كان يعلم إن فاطمة مختلفة رضي الله عنها. طب ايه بقى توجيه قصة فاطمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول شيء ان هما ان علي اشترط على نفسه، وان علي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابو العاص وصدقني ووعدني فوفى لي، ففيها اشارة انه يعاتب علي رضي الله عنه، فبيذكر صهره الآخر ويقول له إن هو وفى ليا. فده ملمح. طب الملمح التاني، الملمح التاني يا جماعة إن هو ده من خصوصيات أبو داود بوب باب قال ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، وذكر الحديث ده الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبين بنت رسول وبنت عدو الله. واخدين بالكم؟ فالعلماء كانوا فاهمين كويس قوي قوي المشهد ده. طيب موضوع الفتنة وإني أتخوف أن تفتن في دينها، أنت مين أنت ومين فاطمة عشان تتحطي في المشهد ده وتقولي يعني زي زيها؟ فاطمة رقيقة الدين أصالة، ليس في دينها ما يخشى عليه خالص، واخدين بالكم؟ إلا فعشان كده فاطمة رقيقة جدا جدا. طب أنا لا، أنت مين أنت؟ أنت دينك تدينك مختلف تماما عنها. طيب إيه الفكرة؟ الفكرة المفترض أن أنت تستحي أصلا أنك تحط نفسك في السياق ده، يعني مفترض يكون في حياء كده، في مروءة، في أصالة كده عندك أنك ما تحطيش نفسك في المشهد ده. الفتنة اللي تكلم عنها النبي هي النقص الذي يحتمل من غيرها جدا ولا يحتمل من فاطمة لعلو مقامها، فكونها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم فممكن يحدث فيها من الغيرة وكده. النبي صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة كأنها يعني جزء فيها شبه من أبيها، نسخة من أبيها، فلا تتلبس بما تتلبس به النساء، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم لها من هذا الملمح. ثم في ملمح تاني، خشي النبي على علي لأنها قال يؤذيني ما يؤذيها، فمن آذى فاطمة رضي الله عنها فكأنه آذى النبي، فأغلق النبي الباب خوفا على ابنته وخوفا على من يؤذيها فيكون آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي يؤذي النبي هيروح فين؟ أما أن فاطمة هددت بالطلاق زي ما البعض يزعم، لا لا لا. فالمعنى ده ضروري إدراكه يا أولي الألباب. القصة ملهاش علاقة خالص ليه فاطمة رفضت التعدد وليه فاطمة لا لا لا. أعتقد لو في حد من اللي بيسمعني دلوقتي هادي وبيسمعني بأذن واعية وهو يطل بقلبه على بيت النبي وهو بيسمع، هتلاقي الموضوع سلس جدا جدا. لكن الأخت اللي بتسمع وهي حاسة وخايفة أن زوجها يعدد عليها وحاسة أن مش عارف اللي هيحصل، والقصص دي بقى الله يكون في عونها أنا ماليش علاقة بيها، دي موضوعها هي الشخصية. الأخت اللي بتدور في النصوص على ما يحمي نفسها ويؤيد النفوس ده موضوعها الشخصي. لكن الذي تبحث في النصوص على مراد من تكلم بها، الدنيا هتكون هادية خالص ومريحة خالص للأعصاب. قلت ما عندي وأؤمني بما عندك، وإن شاء الله عموما اقتنعي بما يسرك في قبرك أن يرافقك، اقتنعي بما يسرك أن يكون في قبرك يرافقك، اقتنعي بقى باللي أنت تقتنعي به. عموما أنا كلامي مش وحي، يعني أنا مش كلامي نص من كلام الله وكلام رسوله، يعني ما ينفعش أنا تتعاملي مع كلام إن هو محكم وما ينفعش غيره، براحتك خالص. بس الأهم عندي إنك لو دخلت قبرك النهاردة أو بكرة أو بعد مئات السنين إنك تكوني جاهزة للرد على القناعة اللي داخلك تجاه مثل هذه النصوص، وإنك تتكلمي وتقدري تدفعي عن قناعتك ومشاعرك تجاه هذه النصوص. كون إن في مسلمين بيستعملوا النصوص دي من الرجال في الظلم والقهر والتطبيق الغلط والتهديد للنساء والكلام ده، دي مشكلة مع المسلمين اللي بيطبقوا وليس مع الإسلام. لابد أن يبقى التعدد في قلبك شرع من شرع الله، من أجمل ومن أطيب ما شرعه الله فيما يخص بيوت المسلمين والأسر والكلام ده، لمن طبقه كما يريد الله سبحانه وتعالى. وبلاش تحرقوا سفن تتمني انك لو تركبيها في يوم من الايام بنتك بكرة ممكن تطلق، بنتك بكرة ممكن يتأخر زواجها ويكون عندها 38 و37 سنة، وتبعتيلي في الاستشارات زي ما كتير بيبعتلي في الاستشارات ويقول لي الآتي: يا شيخ بالله عليك لو في راجل تثق فيه إن شاء الله يكون بنتي تبقى الزوجة الثالثة أو الرابعة، بس أنا بدعي الله سبحانه وتعالى ليل نهار أن يسترها، وهي تتمنى إنها تستر ولو تكون زوجة رابعة. الناس دي ما بتقولش الكلام ده إلا وهم عرفوا كويس قوي إن التعدد سفينة احتاجوا يركبوها في يوم من الأيام. ومش عاوز أقول لكم دلوقتي تمرين أخليكم كلكم تشوفوه زي ما عملتوا قبل كده، الأخوات اللي تأخرنا في الزواج أو المطلقات أو الأرامل اللي تتمنى تتزوج ولو معدت تكتب واحد، هتشوفوا دلوقتي الشاشة تزينت بكلمة بيه بالرقم ده. ليس معنى كلامي إن أنا بقول للرجال عددوا، أبدا أنا ما بقولش كده، بل دايما بقول قاعدة وكلكم تقريبا من اللي بيسمعني حفظها، اللي منكم بيحفظها، إيه هي؟ ليس كل الرجال يصلحون للتعدد، بل القليل منهم من يصلح للتعدد. دي قاعدة دايما أقولها، القليل من الرجال هم من يصلحون للتعدد، وكثير من النساء لا يصلحهن إلا التعدد، ظروفها وحياتها لا يصلحهم إلا التعدد. الأخت اللي قاعدة لن تعدلوا أنا هسيبك، لكن هقولك روحي افتحي المصحف وشوفي العلماء قالوا إيه في الآية دي، ولما تعرفي تفسيرها قولي سمعنا وأطعنا، عشان لا تلقي الله وإنتي فهم كتاب الله على هواك لا مراد مولاك. فده كان الملمح الثاني في حياة فاطمة رضي الله عنها. في أوائل السنة التامة من الهجرة كانت فاطمة على موعد جديد من فقد شديد. الموعد ده في السنة دي فاطمة توفيت أختها الكبرى زينب بعد معاناة من المرض. يا الله، بعد معاناة من المرض تعبت جدا، وحصل فيها عندها مشكلة، ورضي الله عنها المشكلة دي كانت محتاجة صبر، لأن فاطمة رضي الله عنها زي ما قلت لكم بقت يعني كل فترة يجي لها وجع رضي الله عنها. المهم ماتت فاطمة، ماتت زينب، غسلتها أم أيمن وسودة وأم سلمة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها. الفترة دي كان فتح مكة، فتح مكة، وسبحان الله بعد ما أصيب النبي فاطمة في زينب قدر الله عليهم أمر يخفف عنهم ما حدث. الأمر ده بوادر فتح مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الله سبحانه وتعالى عليه السعادة والفرح بهذا الأمر. سنة 8 هجرية في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم معاه 10,000، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فاطمة رضي الله عنها خرج مع النبي وعلي إلى مكة. تخيلوا بقى الرحلة دي هتكون نفسية فاطمة عاملة ازاي بقى يا جماعة؟ ايه أخبار فاطمة رضي الله عنها؟ ذكريات الطفولة الأولى هتكون عاملة ازاي؟ ذكريات اللعب في بيت خديجة مع إخوتها، 8 سنين مرت لما سابت مكة، سايبة مكة من 8 سنين، رجع بقى لما سابتها طبعا فاكرة كويس قوي وهي خارجة خايفة فارة بديمها، بعد ما عاشت سنوات من الخوف والترقب في بداية الإسلام بداخلها، 8 سنين وهي بعيدة عن المكان اللي فيه قبر أمها رضي الله عنها، 8 سنين وهي بقى تحن لملاعب صباها. يا الله، بالله عليكم حدثوني عن يعني لو في الآن كاميرا تقول لنا إيه اللي كان بيدور في قلبي وعقل فاطمة في الوقت ده. يا هنا ده الشارع اللي أنا كنت بمشي فيه، هنا المكان اللي رموا على أبي سلى الجزور وجريت وشتمتهم، وهنا شعب أبي طالب يا حبسونا هنا، وما كنت لمدة 3 سنين لا عارفين ناكل ولا عارفين نشرب ولا عارفين نعيش. فاكرة كويس أوي كان بيت أمي هنا، وكنا دايما نلعب في المكان ده ونلعب قدام الساحة دي. هنا كانت أم أيمن بتاخدني وقدانها تلعب متلعبني وقدانها تهزيني لغاية ما نام في الحتة دي. أنا المكان ده ياما شربت منه مية، المكان ده الخلاء، ده الخلاء اللي كنا بنروح، وكانت أختي دايما رقية بتيجي معايا، وكانت ياما زينب جت معايا. سبحان الملك، معاني عجيبة وغريبة ومشاعر مختلفة تماما تماما. فتخيلوا بقى فاطمة وهي في المكان ده، وهي كانت منتظرة أبيها، وتشوف كده ده الطريق اللي كان أبي بينزل منه من الجبل من الغار ويجي لنا، وكانت أمي بتسيبنا وتقول لنا خليكم أنتوا قاعدين أنا هروح بعد إيه أودي له الأكل وأرجع لكم، وكانت بتسيبني وتمشي في الحتة دي كأني أتتبع أثار أمي. تلك مشيتها كانت تمشي هكذا، وكان أبي دخل علينا في يوم من الأيام وهو يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، دخل علينا. أنا فاكر أول يوم ده، ياه والله يا علي لو تتذكر ما أنا أتذكره. كل ده التاريخ ده يا جماعة، أكيد التاريخ ده لا يغيب عن أمثالكم إن هي تمر عليه، سبحان الله. فكانت بقى فاطمة دخلت وهي بقى شايفة إن الأصنام قاعدة تتساقط على أمام عينها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل جاء الحق وزهق الباطل. يا الله تشوف الأصنام اللي كانت حوالين الكعبة قاعدة ما تتهد، ايه ده؟ هو أنا في حلم ولا ده علم؟ وأنا في واقع ولا ايه اللي بيحصل؟ 360 صنم كانوا حوالين الكعبة قاعدين دلوقتي يتزالوا، خلاص الكعبة هتنضف وهيبقى دلوقتي أثار التوحيد بس هي اللي موجودة. يا ربي الله أكبر، بدأت تشوف شيء كأن هذا الحدث يمسح عن قلبها غبار البلاء وتراب البلاءات السنين اللي كانت موجودة بيزيل عليها. ياها الصبر بقى لي أثار، شايفة الأثار يا بنت المختار صلى الله عليه وسلم. فقعد بقى سبحان الملك شايفة بقى أن البيت بيتطهر والقلب بيتطهر والعقل بيتطهر، فرحانة رضي الله عنها. وكانت من عادتها برضه، مش معنى ان الفرح ده هينسيها انها ام ابيها رضي الله عنها، تخدم النبي صلى الله عليه وسلم كما تخدم علي رضي الله عنه. الله اكبر. فاطمه ام هانئ بتحكي تقول ذهبت الى النبي عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تستره بثوب. فاطمه واقفه كده يعني بتحمي أبيها عبال ما يفرغ سبحان الله. فاطمة ابنته تستره بثوب، يا بختك يا فاطمة، الله أكبر. فشوفوا الملمح الجميل ده، إن فاطمة حتى في الوقت ده الله أكبر لا تنسى هذا. ولكن يحدث شيء في الوقت ده عجيب جدا، وتبدأ فاطمة تطلع تاني ويكون ذكرها يعلو في مكة، ويذكرها النبي في الموقف ده قدام الساحة زي ما ذكرها زمان وهي صغيرة. قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في امرأة من بني مخزوم سرقت. المرأة دي لما سرقت وفي أجواء بقى العفو والصفح والمسامحة، قريش قالت إيه الجو جميل والنبي صلى الله عليه وسلم بيسامح وبيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء وبيعفوا عن قريش، ايه رايكم بقى ان احنا نروح ونسال النبي صلى الله عليه وسلم ان يعفو عن المراه دي ولا يقيم عليها حد. وراحوا لاسامه حب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا اسامه روح اشفع للنبي انه ما يقطعش ايديها. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتشفع في حد من حدود الله؟ فقال اسامه استغفر لي يا رسول الله. فلما جاء الليل خطب النبي وأثنى على الله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. شوفوا الكلمة اللي جاء دي، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد، يا ليها خصوصية يا جماعة من زمان وهي لها خصوصية. فاكرين فاطمة بنت محمد يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، فاكرينها وهي صغيرة وبتسمع الكلمة دي وهي عندها 5-6 سنين. النهاردة فاطمة لما كبرت وعندها أولاد وخلاص وبقت مكانة برضو يعلي شأنها في هذا المكان، كأني بفاطمة وهي تطير فرحا بالطوف حوالين الكعبة طيران بقلبها مبسوطة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلي شأنها ويقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يا الله ما أجمل هذا النداء وما أطيبه وما أحلمه وما أحن هذا النداء. يا الله شوفوا سبحان الله، امبارح بيقول لها في الحدث الكبير سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، والنهاردة يؤكد تاني صلى الله عليه وسلم، يؤكد تاني معيار الشرف والاهتمام والرفعة، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم البشرية كلها مين فاطمة. يا جماعة فاطمة ده فاطمة دي لها مكانة ومع ذلك لا أحابي فيها الله سبحانه وتعالى. فأفاطمة اللي لها المكانة دي تعرفوا بقى ما تقدروش تفهموا حديث منع علي من أن يتزوج بنت عدو الله إلا من أن يكون قلبكم بيطوف فوق فوق ويحلق فوق، وانتوا فاهمين مين هي فاطمة. تحط نفسك مع فاطمة، لا فاطمة تدينها لا تدينها نقي جدا صافي جدا رضي الله عنها. وفي شعبان في سنة 9 وبعد عودة النبي من تبوك بقليل كانت فاطمة على موعد مع فراق جديد وفقد لآخر أخواتها، فتوفى حسين النورين أم كلثوم رضي الله عنها وهي الأخت التي تكبر فاطمة مباشرة، لم يكن بينهما كبير عمر، وأن في بداية اللقاءات كانوا أشبه بالتوأم، كان بينهم سن صغير قوي، كان هي اللي بتلعبها وهي اللي بتهزر معاها وهي وهي. يا الله عليك يا فاطمة، ما سبحان من صبرك، سبحان من صبرك. والله العظيم فاطمة دي جبل جبل في الصبر، مختلفة تماما. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجبل الذي فقد خديجة وفقد أخواته وابتلي بالإزاء وحبس مع النبي في شعب أبي طالب، كأن هذا الجبل كان النبي يخشى عليه من نسمة البلاءات، مجرد علي لا تجمع عليها بقى بعد كل ده كمان إيه ألام الغيرة، لا يا علي، وكمان بنت عدو لا يا علي، لا يا علي، لها خصوصية فاطمة، وهذه الخصوصية لم تكن إلا وحي من السماء، فما حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يحابي في دين الله، وكيف يحابي وهو يقول أمام البشرية كلها لو سرقت لقطعت يدها، لا حاشاه صلى الله عليه وسلم. أم كلثوم سبحان الله تتعب وهي تكون خلاص بقى تمرض وهتموت، وتموت في الوقت ده. يا الله الشجرة المباركة بتتساقط أوراقها ورقة ورقة ورقة، لم يبقى من الشجرة إلا فاطمة والنبي. يا ربي وخلاص النبي هيغادر لأن الفتح جه، وإذا خلاص والفتح كان إعلان بنعي النبي صلى الله عليه وسلم وإيذان باقتراب أجله، وطبعا خلاص فاطمة برضو بضعة من أبيها ففهمة، فهي سبحان الله عاشت أواخر النبي وهي الآن حاسة في أحيانا كده إنسان بيجيله مشاعر بس ما بيتكلمش بيها، هي كانت في الدايرة دي سبحان الله. تخيلوا بقى أم كلثوم رضي الله عنها جلسا وهي خلاص بقى ماشية، جلس النبي على الباب ومعه كفن أم كلثوم. يا ربي الله أكبر، تخيلوا فاطمة بقى وهي بتشوف المشهد ده وأختها ماشية، ما عادش باقي إلا حد واحد، ما فيش حد باقي إلا واحد، مين اللي باقي يا جماعة؟ لم يعد باقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش باقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ويا ترى هي حد يتحمل اللي هي هتتحمله دي؟ جلس النبي على الباب ومعه كفن أم كلثوم، وكأن النبي يريد أن يعني يتفقد بناته إلى آخر لحظة، يقدم لهم صلى الله عليه وسلم آخر شيء ينفع يقدمه ليها في الدنيا. كأني بفاطمة تقول: ومن الذي سيقف على بابي إن غادرت يا أبي بعدك؟ سبحان الله. تقول ليلى الثقفية: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، يا بختك. وكان أول ما أعطانا رسول الله الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة صلى الله عليه وسلم، ورسول الله جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا، واقف النبي صلى الله عليه وسلم بيناولهم توب توب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مش قادر صلى الله، مشهد صعب صعب. وأنس بيحكي لنا المشهد ده قد ايه أثر في النبي صلى الله عليه وسلم بموت أم كلثوم، فيقول: ورسول الله جالس على القبر. راح النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغسل جلس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ في واحد منكم لم يأتي أهله؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. فنزل في قبرها. يا ربي، آخر صفحة من بقايا خديجة يا فاطمة تركتك، آخر ورقة في كتاب خديجة تغادرك يا فاطمة، لم يبقى إلا فهرس الكتاب هو أنت يا فاطمة. الله أكبر. تخيلوا فاطمة وهي بتبكي في المشهد ده، بتبكي على ايه ولا ايه ولا ايه؟ تخيلوا ان ام كلثوم وهي بتغادر فتحت كام باب حزن وكام باب ذكريات في قلب فاطمة. يا ترى فتحت قلب خديجة ولا فتحت قلب رقية ولا فتحت النافذة على القاسم واخوها اخواتها كلها؟ فتحت ايه ولا ايه ولا ايه؟ ولا فتحت على زينب؟ يا الله، كأنها لم يعد أمامها أن تكتحل عينيها إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى في الحياة إلا أبيها، خلاص ما عادش باقي حاجة إلا الأب، لم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم، مع خلاص ده آخر أكسجين ممكن تستنشقه في الهواء. كأنها بعد تحدث نفسها: أنا ما عادش في حاجة في الحياة ينفع أكمل فيها، ولذلك هتموت بعد وفاة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لها: أنت أول أهلي لحوقا، أنت هتيجي بعدي على طول. عشان كده هي هديت، ما كانش ينفع تهدى. يعني يا جماعة، في حد يخبر يكون في حياة النبي ويخبر أن النبي هيغادر ويقدر يتحمل الحياة؟ ما فيش حاجة صبرتها إلا كلمة واحدة: أنت جاي ورايا على طول. جاية ورايا دي كأنها كانت بتقول له: أيوة أنا عاوزاها دي بقى، أنا ياما بقى خلاص. أنا أمي لما ماتت، إخواتي لما ماتوا في حياتي، لأن إخواتها ماتوا في حياة أمها بعض إخواتها الولاد، فلما ماتوا في حياة أمي كانت جدارا صغيرا انهدم داخلي، فلما ماتت أمي انهدم جدار الباب، وكل أخت بعد كده كانت تموت كان جدار إحدى جدران غرفتي ينهدم عليه، فلم يبق إلا عمود البيت وسقفه وهو أنت يا أبي، فإن غادرت انهدم السقف فوقي. ولذلك الذهبي قال: لما مات النبي ماتت فاطمة بعد أبيها بستة أشهر، كانت تذوب في أبيها، كانت تذوب كما يذوب الملح في الماء، ما استحملتش، لا خلاص أنا مع الحياة دي مش بتاعتي، إحنا كنا جايين كده يعني، جايين حقبة من الزمان وماشيين، كنا جايين لرسالة وخلصت. يا الله، الله المستعان. ففاطمة رضي الله عنها كانت تغادر وكانت كأنها دفنت قطعة من قلبها لما دفنت صائه أم كلثوم رضي الله عنها، ولم يبقى إلا أواخر حياة النبي، خلاص باقي شهور والنبي سيغادر، خلاص النبي كلها أشهر وهيمشي صلى الله عليه وسلم، فإيه أواخر الأيام دي؟ إيه اللي هيحصل في الأوقات دي؟ وإيه أواخر حياة فاطمة؟ لعل اللقاء القادم يكون الختام في الكلام عن البيت الميمون المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا أدبا يصلح للكلام عن هذا البيت المبارك، وأن يرزقنا مشاعر تصلح أن تتفاعل مع هذا البيت الطاهر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل صحيفتنا بالكلام عن هؤلاء وحب هؤلاء والاقتداء والتأسي بهؤلاء. تلك مفاخرنا، هذا هو ده ديننا، ده عزنا، هذا فخرنا، هؤلاء أجدادنا، فبهم نفتخر وإليهم ننتمي وعلى آثارهم نقتدي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.